وعليه، فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بقوله ولم يدخله حتى محيت الصور منه، رغم أن احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله عز وجل قد لا يشغل، بل غالبا ما لا يشغل، ولكن من باب سد الذريعة لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته. قال: ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة في المسجد الذي به قبر، ونهى عن الصلاة في الحمام فقال لا تصلوا في المقبرة والحمام، أو نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. والمقبرة ليست كما يفهم البعض إن هي الإيه؟ الجبانة التي فيها عدة قبور، لا، المقبرة هو المكان الذي يقبر فيه ولو لم يكن فيه إلا قبر واحد، لأن سمعت بعض المغرضين أو الطرقيين، يعني هذا أنسب أتباع الطرق الصوفية، يقول هؤلاء جهال الذين يستدلون بهذا الحديث على منع الصلاة في المسجد اللي به قبر جهال، ليه عاقل أو يعالم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة في المقبرة، والمقبرة جمع قبر، وهي ما اشتمل على ثلاثة قبور فما أكثر، هي دي المقبرة. وهذا جاهل، لأن المقبرة في قول عامة العلماء هي ما يقبر فيه، لأن جمع قبر قبور وليست مقبرة، ولا إيش عبد الرحمن؟ جمع قبر قبور، إنما مقبرة هي إيه؟ ما يدفن فيه، ولذلك نقول إيه؟ دفن في المقبرة، يعني فين؟ في الحفرة التي أعدت للدفن. فالأصل، وده كلام العلماء، أنا ما أقول كلامي ولا كلام شيخ عبد الرحمن، لا، ده أنا أقول إن ده كلام عامة العلماء، إن المقبرة ما أعد للقبر أي للدفن، سواء كان فيها واحد أو إيه؟ أو ما كان شيء فيه. والعلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة، هل هي نجاسة المكان للصديد اللي بيخرج من الميت ونحو ذلك، أم لماذا؟ فبقول بعض العلماء كرهوا أو منعوا الدفن في المقبرة، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى يبقى النهي للتحريم، فبعضهم قال للنجاسة. هذا كلام أو علة غير صحيحة، لأن من قال أصلا إن صديد الميت والدم الخارج منه نجس، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن أو عن الصلاة في المقبرة خشية تعظيم هذا القبر أو تعظيم صاحب هذا القبر. فهذه العلة تتحقق في قبر واحد أو عدة إيه؟ أو عدة قبور. ولهذا كان آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيموت، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض أو في مرضه الذي قبض كان يطرح خميصة عن وجهه، يعني يضعها إذا هدأت أنفاسه ويرفعها إذا غم عليه، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وبيموت. تخيل مثلا في مثل هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه البدعة المنكرة، بل البدعة الشركية التي توصل للشرك، يبقى تتخيل فيها ايدي او كيف تكون. فالحاصل ان هنا ابن القيم رحمه الله بيقول ان النهي عن الصلاة في التصاوير اشد من الصلاة في الحمامات. والعلماء لما اتكلموا في علة النهي عن الصلاة في الحمام، المقصود بالحمام هو الحمامات العامة التي يجتمع فيها الناس مش حمام البيت. بعضهم قال العلة النجاسة وبعضهم قال ان هي مأوى الشياطين، والراجح هذا الاخير انها مأوى الايه الشياطين اللي بيكون فيها تكشف عورات ونحو ذلك. طب اذا كانت ديت علة غير منصوص عليها، فوجود الشياطين مع الصور علة منصوص عليها، ملائكة لا تدخل بيتا فيه ايه صورة، وبالتالي اذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين. قال لان كراهة الصلاة في الحمام اما لكونه مظنة النجاسة واما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. ويؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة، اي تحضرها الشياطين، ولهذا امر عند الدخول بان نقول ايه اعوذ بالله من الخبث والخبائث ذكور واناث الشياطين. فلا يتصور ابدا برضو اجتماع الصلاة اللي هي عبادة ومجلبة للملائكة مع المكان اللي هو مجلبة للشياطين او مأوى الشياطين. قال واما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، واما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الامم كان من جهة الصور والقبور. يبقى ابن القيم هنا لم يعلق مسألة تحريم الصلاة في المكان اللي فيه صور على مضاهات خلق الله فقط، ولكن ليه؟ لان اصل دخول الشرك بعد التوحيد كان بسبب الايه؟ بسبب الصور، كما اخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان دخول الشرك في قوم نوح كان سببه ايه؟ سبب نزول الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا كانوا صالحين. فلما ماتوا أوحى الشياطين إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، الأماكن اللي كانوا بيدرسوا فيها أو بيعلموا الناس أو بيتعبدوا فيها صورا، فلما تقادم العهد عبدوها من دون الله عز وجل، عبدوها من دون الله عز وجل. لكن الآن ومع الأسف تجد البعض يقول لك يعني بعد ده كله والعلم ده والتنور ده ممكن الشرك يدخل؟ انتوا ما انتش عايشين في دنيا؟ وهذا طبعا جهل بالواقع، لانهم لو راحوا شافهم اللي بيحصل عند البدوي ولا بيحصل في السيدة ولا في كذا هيجدوا الشرك الصريح. ثم اذا كان الشرك دخل بعد التوحيد في قوم نوح، فما الذي يمنع دخوله فين فينا بعد ذلك؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اني لا اخشى عليكم ان تعبدوا حجرا ولا صنما، ولكن اخشى عليكم ايه ان تراءوا باعمالكم. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى افتراض انه ثابت بيقول ان الناس اللي هيعبدوا الاصنام والاشجار والاوثان ليسوا كالذين يراؤون باعمالهم. يعني ممكن فيه ناس تعبد الاحجار والاشجار والاصنام وحاجة من دي، لكن عددهم اقل من اللي ايه من اللي هيراؤوا باعمالهم، لان الرياء في الامة كثير جدا، بل هو اخفى من دبيب النملة على الايه الصخرة الصماء. مش معناه ان مفيش حد هيعبد ايه حجر ولا صنم، بل فيه. يعني انا حدثت بالامس من احد اخواننا المسلمين في بريطانيا، قال بان في هناك جماعات اسلامية كثيرة جدا ولكنها كافرة كفر اكبر. هم دخلوا في الاسلام ولكن في اسلام على مزاجهم. يعني مثلا منهم طائفة اسمها اسلام القومي، القومية دي طائفة السود في امريكا كلها او اغلبهم داخل فيه، حتى وصل بهم الكفر انهم قالوا ان الله اسود ومسلمين ومحسوبين على الاسلام ولهم دعوة ولهم مراكز اسلامية. هم موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. فهنا ابن القيم رحمه الله بيبين ان علة المنع من الصلاة في المكان اللي فيه تصاوير خشية الشرك بالله عز وجل. قال وفي القصة انه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ف ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم. ولكني أرى أن هذا إذا لم يصبح شعارا لبعض المبتدعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء لكن ما بقاش كله أسود تسود زي ما بيعمل النهاردة إيه قساوسة مصر، وقساوسة مصر يلبسون السواد لماذا؟ لأنهم نذروا ألا يخلعوا هذا السواد حتى تصبح مصر ملكا لهم كما كانت من قبل، فدا على سبيل الحداد على مصر لحد ما تبقى كلها نصرانية. وتصور ان يكون الفكر ده في دماغهم، انظر كم يبذلون من المال والوقت والجهد لتنصير ما يستطيعون تنصيره او على الاقل اخراجه من دينه. وللأسف المسلمين ماشيين وراهم حذو القز بالقز. اوعى تتخيل برامج السينما والتلفاز والكورة والمعرفش ايه دي من وضع المسلمين، ولا المسلمين كانوا عارفين عنها اي حاجة؟ والله والله والله منصوص عليها بالحرف في بروتوكولات حكماء صهيون، والكتاب موجود اللي يحب يشوفه. وشوف عدد المسلمين النهاردة اللي شغلوا بهذه السخافات والتفاهات والأباطيل، وهم ماشيين زي ما قلت، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال ثمان الناس إلا أولئك هم ذو. فأقول ده لا يصلح إن يلبس بهذا الوصف أو بهذا الشكل، لأنه أصبح شعار لأهل الباطل عافانا الله وإياه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع، يعني كأنه بينكر على إيه؟ على بني العباس ما فعلوه، والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيضا. وهذا في الحقيقة أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو البيض، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس ويكفن فيها الموتى. فلو مما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء، ثم حرمها أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال، يعني بعض العلماء قال حرمت يوم خيبر، وبعضهم قال حرمت عام الفتح، وبعضهم قال حرمت في غزوة حنين عام أوطاف، وبعضهم قال حرمت في حجة الوداع. وطبعا فيه كلام طويل في هذا الباب، خلاصته أنها حرمت للأبد، سواء بقى حرمت في غزوة خيبر او اتحرمت عام فتح مكة او اتحرمت في غزوة اوطاس او حنين او اتحرمت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، المهم ان هي اصبحت ايه؟ اصبحت محرمة. ونكاح المتعة، نكاح المتعة وصفه ان الرجل كان يعقد على المرء نظير مال معين لمدة معينة، ثم يفارقها بلا ميراث ولا نفقة ولا سكنى ولا غير ذلك مما يجب بالإيه؟ بالزوجية. بعض الناس قالوا إيه؟ ظنوا أن نكاح المتعة أن الواحد يقابل الواحدة ولا فلانة إيه رأيك نعيش سوا لمدة شهر وتغذلك 1000 جنيه. هذا خطأ، ولم يكن هذا نكاح المتعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، ولكن كان بيبقى بولي وشهود ومهر، لكنه مهر ايه؟ لمدة معينة. فنكاح اللي بيقولوا عليه اليوم الايام دي نكاح العرفي اسوأ منه، لانه نكاح بلا ولي، ولو فيه شهود يبقى شهود يعني فساد في فساد، فهذا أسوأ من نكاح المتعة. وغالبا ما بيكون اللي في دماغ المقبل على هذا النوع من الزواج انه هيتسلى بها فترة وبعد كده كل واحد يروح لحال. ولذلك الامام مالك لما سئل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نيته ان يفارقها ولكن ما صرحش بكده ولا اتكلم ولا بين ابدا، فقال ليس هذا من اخلاق الاسلام في شيء، مجرد النية انه ايه انه يفارقها في يوم من الايام، قال ليس هذا من اخلاق المسلمين. ولعلنا نوضح هذه المسألة في اللقاء المقبل ان شاء الله، مسألة الزواج بنية الطلاق مع بيان ما كان من غزوة حنين او في غزوة حنين من فوائد، لنجيب عن بعض هذه الاسئلة. يقول ما هي العولمة وهل هي خير ام شر وما ضوابطها وهل هناك تطور في الفكر الاسلامي وكيف يكون ذلك وهل يكون له سند من القرآن او السنة؟ العولمة فتح البلاد بعضها على بعض في جانب الفكر، فاللي عنده فكر ماركسي يعرضه، اللي عنده فكر مجوسي يعرضه، اللي عنده فكر اسلامي يعرضه، فكر يهودي نصراني اي فكر. يبقى هنا غزو العقول بما يتاح من فرص العرض المواتية. العولمة شر لا خير فيه. لماذا؟ لأن في الحقيقة الكفة ليست متوازنة، أو كفتي الميزان غير متكافئتين، لأن معلوم أن الدول القوية هي اللي هتستطيع أن تنشر فكرها دون أن تفتح المجال للدول الأخرى لتعرض أو لتعرض أفكارها. اليوم مثلا هل الإعلام الموجود إعلام منصف؟ حتى في بلاد الإسلام إعلام مضلل، الفكرة الضالة أو الكافرة تكرس كل الجهود لنشرها والانتصار له، حتى وإن كانت تصادم الدين، حتى وإن كانت تصادم الدين. والعلماء لما قرروا مبدأ عرض الأفكار قالوا يجب على الحاكم المسلم، يجب على الحاكم المسلم أن يأخذ على أيدي السفهاء فلا يفتح مجالا أمامهم لنشر باطل في الناس، وإن كان ولا بد من المناظرة فلتكن في أضيق حدود مع أهلها وبين أهلها. لكن الناس اليوم بعاع، مين اللي يقدر يتميز له الحق أو يقدر يميز بين الحق والباطل من خلال ما يعرض على شاشة التلفاز مثلا؟ يعني في هذه الأيام عادوا إلى القبيحة القديمة مسألة ختان النساء ويجندون لها للأسف بعض المنتسبين زورا إلى العلم وإن كانوا في مصاف كبار العلماء. أقول منتسبين زورا للعلم لماذا؟ لأن الأصل في العلم إنه يربي صاحبه على مكارم الأخلاق، إنه يجبله على الإنصاف، حتى وإن كان الحق مع غيره يجب أن يقول الحق مع هؤلاء. لكن اليوم تجد كل من لا ناقة له ولا جمل في باب العلوم الشرعية يتكلم، حتى دخل النصران الخبيث مفيد فوزي في الكلام عن ختان النساء. هل يتجرأ واحد مننا انه يتكلم عن مسألة تتعلق بالكنيسة؟ لو يتكلم هتبقى فتنة طائفية ومصيبة من المصائب، وهي معروف اللي بيحصل. لكن مفيد فوزي يتكلم وللأسف يستضيف علماء او هكذا يلقبون ويحاورهم في مسألة ختام النساء أو ختان النساء ويجيبونه ويتحاورون معه. منها وحدة وطنية وعرض أراء، هو ده العولمة المطلوب. العولمة كانت تفيد لو إن فعلا الأمور لا تكال بمكيالين، كان يبقى فعلا أهل الإسلام هيعرضوا إسلامهم وهيصل إلى كل العالم المحروم منه. لكن في الحقيقة هي المطلوب منه، أو الفكرة لما طرحت طرحت بقصد نشر الضلال والباطل وحجب الإسلام أو الحق من الوصول إلى، لأن ده شأن القوي، القوي يقول والكل يسمع، لكن الضعيف ما يستجرش يرفع عين، هيقول إيه؟ زي الحاصل دلوقتي، حد يستجر يكح في وش أمريكا مع إنها والله أضعف وأوهى من بيت العنكبوت، لكن هم دولها القوة اللي تخليها تقول لهم ويقولوا حاضر. فطبعا العولمة من هذا الباب شر، لأنك زي ما قلت الأمور تقاس بعدة مقاييس. تطور الفكر الإسلامي هذا من أخبث ما يقال، لأن مفيش حاجة اسمها أصلا فكر إسلامي، حاجة اسمها دين إسلامي. والفكر لازم أن يكون، يجب أن يكون الفكر مضبوطا بالتصورات الإسلامية. إنما معنى نقول فكر إسلامي يعني إيه؟ كل واحد يفكر في إسلام بمزاجه أو على مزاجه، هو ده الفكر الإسلامي بيقولوا عليه. ولذلك استنكر العلماء، واللي حب يتوسع في هذه المسألة يرجع لكتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله وعافاه في مسألة مفكر إسلامي، قال هذا مصطلح حادث وهو من المصطلحات الخبيث التي تتيح لكل إنسان أن يدخل في الإسلام ما ليس منه بحجة إن التفكير فريضة إسلامية. التفكير في ماذا؟ بدون ضوابط، أم التفكير لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها؟ وهذا التفكير مضبوط بقواعد علم أصول الفقه ونحو ذلك. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز لأحد أن يتكلم في الأحكام الشرعية إلا إذا حصل أدوات الاجتهاد. لكن النهاردة ما شاء الله عادل إمام بيتكلم في الأحكام الشرعية، ومعرفش قلت هو مفيد فوزي بيتكلم في الأحكام الشرعية وفلان وعلان والناس للأسف لا يعرفون إلى اليوم من أين يأخذون دينهم. يا أخوانا لا تتصوروا أبدا إن واحد جه يخدم فكرة كانت لا وجود لها ثم طفت على السطح وجابوه في التلفزيون عشان يخدمها ويأيدها، إن ده هيكون منصف أبدا. ومن أمتى يقال إن العلم يؤخذ من آلة مفسدة مثل التلفاز هذا؟ ده لو إن الناس دولت منصفين لقاطعوا هذه الوسيلة حتى يقضى عليها. لكن النهاردة من باب دس السم في العسل، ده الشيخ الشعراوي بيجي في التلفزيون ومعرفش الشيخ محمد الراوي بيقول ايه والشيخ علان بيقول ايه. طالما لو كانت التلفزيون او لو كان التلفزيون فساد كله ما كانش جم. وده اللي بيعمله علماء كبار في كل مكان. وكان دعي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لإلقاء أحاديث قصيرة في تلفزيون الأردن ومن قبل في تلفزيون سوريا وأبى، وقال إن كان ولا بد فسأكتب مقالات وتعرض على صفحات المجلات والجرائد ونحو ذلك، أما ظهوري في على شاشات التلفاز فلا. فهو ده ليه؟ لأن شايف الفساد والناس بتتذرع أن الشيخ الفلاني بيقول والشيخ الفلاني بيجي وشك. لا تتصور أبدا إن أمثال هؤلاء ينصرون حقا، ولكن هم يسعون لنشر باطل اما يعني حسن نية او بخبث نية. ما لنا ان نتكلم في النيات، ولكن ده الواقع الذي يشهد بانه يجب ان تؤخذ او تضبط الامور بقواعد الشرع، ولا يجرى وراء هذه الاقوال خاصة اذا كانت متهافتة لا دليل عليها من كتاب او سنة. قرأت سورة الأعراف وبينهما أو في سورة الأعراف وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسماهم، أريد أن أعرف ولو القليل عن موقف رجال الأعراف يوم القيامة، القليل الذي صرح به المحققون من المفسرين أن أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، مصيرهم إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله تعالى. زملائي يجادلوني في مسألة النقاب بحجة أنه ليس فرض، حتى الخمار لا يقنعون به، فبماذا أقنعهم؟ مسألة الإقناع هذه مسألة مردها إلى الله عز وجل، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم منذ متى كانت الأحكام الشرعية قابلة للاقتناع أو عدم الاقتناع؟ خذ مصيبة من مصائب الدهر إن يقال يا فلانة اتحجبي تقول ام اقتنع، هل يصلح ان هي يقول لها صلي تقول ام اقتنع بالصلاة، وما اشوف الصلاة هتعمل لي مصالح ايه او مكاسب ايه؟ طيب اللي فرض الصلاة هو اللي فرض الحجاب، فلماذا يقال هنا اقتناع ولا يقال هنا ايه اقتناع؟ انا اظن ان قائل هذه الكلمة حتى اقتنع على شفا هلكة من كفر. صحيح انا والله يعني انا اعلم ان الحجاب فريضة شرعية، ولكن يعني نفس ضعيفة مش قادرة اقاوم نفسي مش كذا، ده الاعتراف بالحق فضيلة، وكل الانسان يعترف انه على باطل ده بداية الوصول الى الحق. لكن كونه يكابر ويقول ام اقتنع وام كذا، انا اقول كلمة اقتنع هذه كلمة كفر، لان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ففيش تخيير او اختيار بين حكم الله وقناعة العبد او عدم قناعته. الله قال ما على العبد إلا أن يقول سمعت وأطاعت، فأحكام الله لا تقبل قناعة أو عدم قناعة، ولكن تقبل السمع والطاعة. فاللي بتقول هذا إن هي غير مقتنعة أو نحو هذا، هذه تحذر أن تخرج من الإسلام إلى الكفر وهي لا تدري. اعترفت بخطأها، هذا بداية التصويب والتصحيح. لكن تقول مش مقتنعة يبقى كأنها بترد حكم الله عز وجل، وهذا في الحقيقة أقول باب واسع من أبواب الكفر، مش هقول من أبواب الكبائر، لا من أبواب الكفر. والأصل إن الداعي إلى الله عز وجل أو الداعية إلى الله ما عليه إلا أن يبين استجاب الناس أو لم يستجيبوا، ولكن المهم أسلوب البيان والصبر على المبين له. يبقى هنا يختار من الأساليب الدعوية أحسنها ويصبر على المدعو حتى يستجيب، لا أقول حتى يقتنع. ولذلك العلماء رحمهم الله لما اتكلموا في مسألة إقامة الحجة قالوا الأصل إقامة الحجة وليس فهم الحج. يعني يقولوا إيه؟ إن أنت قبل ما تحكم على واحد بالكفر لابد انك تقيم عليه الحج. يعني ايه تقيم عليه الحجة؟ يعني تبلغ حكم الله عز وجل من خلال الادلة الشرعية. فيهم ما فهمش مش قضيتك، فيهم ما فهمش مش قضيتك، هو ده اللي احنا بنقول. انت بتبين حكم الله عز وجل، كن اقتنع ما اقتنعش مش قضيتك، ولكن المهم ان تبين حكم الله عز وجل في هذا الباب. ان عليك الا البلاغ. عندما أقوم بدفن الميت أقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأسله من قبل رأسه برفق حتى يوضع على الأرض، ثم أقوم بفك الأربطة، ثم أقوم بتعديل يديه على الجانبين وفك الأرض وفك الأرجل عن بعضها ووضع الخد على التراب إن أمكن ذلك، ثم أوجهه للقبلة. هل في ذلك خلاف للسنة أم هناك طريقة أخرى؟ لا، يعني كل ما قيل تكلم به العلماء رحمهم الله تعالى في صفة الدفن. اللهم إلا مسألة وضع الخد على التراب هذه. هذه لم أقف على بينة تدل على ذلك أو ترشد إلى ذلك. والأصل أن الأربطة تفك ثم يرفع الكفن، بمعنى أن لفة الكفن نفسها تشد حتى يصبح كالغطاء عليه، حتى يصبح كالغطاء عليه فقط، اللي تحت جنبه خلاص، والجزء اللي يمكن فكه من لفه فهذا هو الذي يصنع فقط. أما تعمد كشف الخد لوضعه على الأرض أو نحو ذلك فهذا لا أعلم عليه بينة من قول صاحب، فضلا عن أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد يؤدي إلى بعض المفاسد خاصة في دفن المرأة، يعني يقول أنا أكشف خدها لأضع على الأرض فيحتاج إلى أو فيقع نظره عليها، وهذا لا أعلم أحدا قال به. لكن الأصل إن هو إيه زي ما قلنا يفك الأربطة ويحاول لفة الكفن نفسها من فوق يجعلها على الأرض بجواره، والجزء المسبل على جانبه يجعله هكذا، ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة الأصل فيها الاجتهاد لإحسان الدافن إلى الميت، كيف يحسن إلى الميت بقدر استطاعته. وإن كان مع الأسف الشديد الدفن الذي يتم في هذه الأيام فوق سطح الأرض ليس من السنة ولا حتى من المتعارف عليه في شيء، لأن أصل مشروعية الدفن الإيه؟ الوضع في التراب، ده أصله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. عمل إيه الغراب؟ نقر بمنقاره ثم بعد ذلك حط خوده دفنه. لكن السنة جاءت من باب الإحسان إلى الميت بطريقتين، طريقة الشق وطريقة اللحم. طريقة الشق إن يحفر في وسط الإيه؟ في وسط القبر، ثم ينصب لبن من الجهة من جهة ظهره طبنية يعني، وآخر من جهة وجهه، ثم يعرش عليه إما بخشب أو نحو ذلك، ويهال بعد ذلك الإيه؟ التراب عليه. ده طبعا كفيل إن ما يبقاش معاه أي شيء من الهواء، وبالتالي بيتبادر التآكل إليه، تفتح ما تلاقيش حال، لا يبقى إلا عجب الذنب اللي هو بيعاد منه خلق الإنسان، يعني حاجة زي عقلة الإصبع كده. لكن اليوم بعد سنين بتفتح تلاقي الهيكل العظمي كامل زي ما هو، وبعد كده نشتكي من إيه؟ ازدحام القبور، وعايزين نعمل دور ثاني، وعايزين نشتري المتر معرفش ب 100 جنيه 150 جنيه ونحو ذلك، وتتبنى قصور. الجزء ده طبعا كان هو المعهود قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء اللحد، واللحد هذا أن ينخر، يعني يحفر حفرة ثم يبدأ الإنسان يحفر في جانب هذه الحفرة حتى تحدث مثل خبوة كده، ويجعل فيها الميت، ثم يبنى اللبن اتجاه وجهه في اتجاه القبلة، ثم بعد ذلك يهال عليه يهال عليه التراب. طبعا الخبوة اللي بتتعمل ديت بتبقى بمثابة العريشة عليه، بينها وبين الميت لا يزيد عن قبضة اليد. فطبعا ده للأسف لا ده موجود ولا ده موجود، وبالتالي بيبقى الميت على ما هو عليه. وفرص أخذ الميت في هذا أو في هذه الحال حتى لو عملوا عليه بإقفال الدنيا، حتى لو عملوا عليه سهلة جدا. فالحاصل إن ده لا ده ولا ده على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هي الصورة الثانية التي ذكرتها، لكن للأسف في هذه الأيام بالقبور الشهيقة اللي بنعملها دي لا فيه شق ولا فيه لحد. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصي المسلمين ويردهم إلى دينه، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.